إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل بيّن في كتابه أحوال اليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعد. ومن أحواله مما ذكر ربنا، وإنه كائن لا محالة، أحوال المؤمنين وأحوال المنافقين. فإن الله عز وجل بيّن لنبيه يوم القيامة مشهد المؤمنين، وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. فبيّن أن المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم، والنور هذا ما كان من العمل الذي عملوه في الدنيا. فكما قال علي بن أبي طالب مبين علو الهمة في العمل، قال: اليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. لذلك أراد أن يبين هنا أن العبد المؤمن إنما يعلو همته في طاعة الله، لأنه حينما يموت لا يكون له كلمة واحدة كي يفعلها. إن أراد أن يقوم ليصلي ركعة فلا مناص، انتهى الأمر. لذلك هذا النور الذي بين أيديهم يوم القيامة مما عملوه هنا يوم في هذه الحياة الدنيا. لذلك سميت سورة النور بسورة النور، لأن هذا النور هو الذي يكون في قبرك ويكون يوم القيامة أمامك من العمل الذي أنت عملته في الدنيا. فكلما تعب العبد في هذه الحياة في طاعة الله، كلما كان هذا مريحا له أمام ربه. لذلك قيل: من صبر على الأشق قليلا إنما يستمتع في الآخرة كثيرا. لذلك هذه الحياة لا مجال فيها للكسل، لا مجال فيها للنوم عن صلاة، ولا مجال فيها للترك عن طاعة الله، ولا مجال فيها أن تسعى في حرمات الله. لذلك قال: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. وأما حال المنافقين هذا هو المشهد الثاني يوم القيامة. قال الله لنبيه يوم يقول، وكلمة يوم يقول هذا يفيدك صفة العلم لله، بأن الله عز وجل اسمه العليم وعلمه أزلي، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يقول لنبيه أن المنافقين سيقول هذا الكلام. قال يوم يقول المنافقون والمنافقات. والمنافق له صفات كثيرة، من أهمها أنه متذبذب، متردد، متشكك. قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، لأنهم يوم القيامة يحوطهم ظلمة. فقال المؤمنون لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وده اسم صيغ التعجيز، تريدون هذا النور ارجعوا إلى الحياة الدنيا فاعملوا لله عز وجل وأتوا بهذا النور كما أتينا به، ولا محال أنه لا يرجع أحد إلى الدنيا. لذلك قيل ارجعوا وراءكم أي لهذه الدنيا فالتمسوا نورا، وهم كاذبون. لذلك قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وده بيحصل كتير جدا، ممكن أي إنسان يقع في أي مأزق، خلاص ليس له إلا رحمة الله، هيفضح، هيموت، هيهلك، فليس عنده إلا ربنا، فيقول خلاص يا رب أنا لو نجيتني من دي أنا مش هرجع تاني للموضوع ده، لو نجيتني من هذا الأمر أنا مش هعود له تاني، بس نجيني. ويظل يدعو وينجيه رب العالمين، ثم بعد ذلك ربه أعلم أنه كذاب، لن يرجع، لن يتوب، وإنما سيعود إلى ما كان عليه. لذلك كم مرة أنت وقعت في أمر ما وسألت الله أن ينجيك ونجاك، ثم رجعت إلى معصيته ومخالفته مرة أخرى. لذلك قال الله عز وجل لنبيه قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لذلك لو أنه قيل لك، لو أي إنسان، إنما يخير قبل موته، تموت دلوقتي ولا تعمل، ليس هناك أحد إلا سيقول طب اتركني وأنا هعمل. الكاذب يرجع كما كان. لذلك قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال الله عز وجل فاصلا بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المنافقين قالوا ينادونهم ألم نكن معكم. أقف عند دي، أقف عند دي وشوف الحوار اللي جايبه. المنافقون بيقولوا للمؤمنين الذين نجوا ألم نكن معكم، قالوا بلى. يبقى معنى كده، خليك معايا، معنى كده إن المنافقين اللي بيتكلموا دول كانوا مع المؤمنين، بل كانوا من المؤمنين. قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى. إذن المؤمنين أكدوا أنهم كانوا معهم فكانوا منهم. طيب ما الذي جعلهم يفصلوا عنهم يوم القيامة؟ ما الذي جعل هؤلاء يسعى نورهم بين أيديهم وأما هؤلاء يمضون في ظلم آخرها النار؟ الكلام ده يوم الحساب، انتهت الدنيا وراحت محلاتك وراحت أموالك وراحت أولادك وزوجتك وكل مالك، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. كل ما معك انتهى، أنت ليس لك الآن إلا الحساب بما عملت في هذه الحياة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، أي تنزه الحكيم أن يخلقك ويأمرك وينهاك ثم لا يردك فيحاسبك، يتنزه عن ذلك. سبحان الله عما يشركون. فخليك معايا، المنافقين الآن بيقول للمؤمنين يوم القيامة ألم نكن معكم؟ المؤمنين قالوا بلى، كنت معانا. طيب ما السبب؟ السؤال هنا، ما السبب الفاصل بينهم أن هؤلاء يكون بينهم بين أيديهم نور آخره إلى الجنة وهؤلاء يسعون في ظلم آخرها النار؟ ما السبب في ذلك؟ قالوا بلى. اسمع الأسباب. السبب اللي خلاهم بعد أن كانوا في الإيمان صاروا في النفاق، السبب الذي بعد أن جعلهم كانوا من المؤمنين صاروا من المنافقين، السبب أنهم كانوا من الطائعين صاروا من العاصين، النقلة دي سببها إيه؟ النقلة دي إيه سببها؟ ما سبب هذه النقلة؟ إيه السبب إن فلان يكون ثابت على دين الله، على صلاة الله، على الطاعة، على أوامره، على اجتناب نواهيه، إن ده حرام ما ينفعش، إن ده كذا ما ينفعش، ثم ينقلب رأسا على عقب؟ إيه السبب؟ ما السبب في النقلة دي؟ تسيب واحد سنة واتنين وكان راجل طيب ومحترم وطائع لله عز وجل، يعرف ان ده حرام وحلال، ومرة واحدة سنة واتنين تجد نقلة 360 درجة. ايه سبب النقلة دي؟ ما السبب؟ كان ماشي في طاعة الله عز وجل ويعرف دينه ويتعلم دينه ويقرأ كتابه ويعرف حلال وحرام، ثم بعد مدة ينقلب 360 درجة. ايه السبب؟ سبب النقلة دي ايه؟ اسمع بقى، بيقولوا لهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. فالمؤمنين أقروا بأنهم كانوا معهم، ولكن استدراك، المؤمنين سيبينوا لهم الأسباب التي جعلتهم ينفصلون عنهم يوم القيامة. قالوا بلى. واحد، ولكنكم فتنتم أنفسكم. أول سبب جعلكم تنفصلون عنا وتنتقلون النقل هذه، قال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، اثنين، وارتبتم، ثلاثة، وغرتكم الأماني، أربعة، حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ده صار مصيره. إيه السبب بقى عشان تفهم؟ ترك الصلاة، ترك طاعته، ترك من الطاعة للمخالفة. إيه السبب؟ أول سبب، قال المؤمنون للمنافقين ولكنكم فتنتم أنفسكم. هو ممكن حد يفتن نفسه؟ يعني ممكن إنسان يفتن نفسه؟ معلوم إن أي إنسان يسمع كلمة فتنة يقول لك أعوذ بالله من الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته كيف يستعيذون بالله من الفتن، وكان من سنة النبي في الصلاة بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، الفتن التي يعيش فيها المسلم، ومن فتنة الممات، سؤال القبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن يستعيذوا بالله من الفتن. ممكن واحد يفتن نفسه إزاي؟ ممكن إنسان يفتن نفسه بنفسه، لأنهم قالوا لهم هذا، قالوا: ولكنكم فتنتم أنفسكم. كيف الإنسان يفتن نفسه ويتنقل النقلة السودة دي؟ واحد ألا يرضى بما قدره الله له. قول النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف الفتنة في النفس بتيجي منين، قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، قال: انظروا إلى أعلى منكم من هو في دينكم، وانظروا إلى من أدنى منكم في دنياكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم في دنياكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة ربكم. ده أول سبب وأعظم الأسباب إن الإنسان يفتن نفسه. واحد، أن ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، والنظر ده غلط، فإن الله الذي هو خالق البشر وخالق الدنيا إنما نظره لك إلى قلبك وعملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. ده محل نظر ربك، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، لا ينظر إلى صوركم، أنت أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا شكلك إيه ولا عينيك صفرة ولا، لا ينظر إلى هذه الصور. فكذلك فليكن محل نظرك كذلك، لا تنظر إلى الناس إن فلان معاه وأنا معيش، إن فلان معاه بدل المحلين ثلاثة وأنا مش لاقي، إن فلان معاه بدل العربية 10، بدل الأرض أراضي، بدل البيت بيوت. فتزدري نعمة ربك عليك، تزدري يعني تحتقر، فلا ترضى بنعمة ربك عليك، ولا ترضى بقضاء الله لك، فتفتن نفسك. طب افتن النفس ازاي بقى؟ حينما تنظر ان فلان بياخد اكتر منك، ومعاه اكتر منك، وعنده عيال وانا معيش، وعنده مال وانا ما عنديش، وعنده محلات وانا ما عنديش، وعنده عربية بالشيء الفلاني وانا ما عنديش، نظرت إلى الدنيا في من هو أعلى منك. والأصل أن تنظر في الدنيا إلى من هو أدنى منك، حري أن تشكر ربك. انظر إلى صحتك وانظر إلى المريض، هنا تحمد ربك. انظر إلى ما معك وانظر إلى من هو أدنى منك، هنا تشكر نعمة ربك. حينما تنظر إلى من فوقك فتفتن نفسك. هتنتقل النقلة الثانية بقى، إن معاه محلات وأنا معيش، طب المطلوب إيه؟ المطلوب إن أنا أخد قرض بالريفو عشان أعمل محل وعشان يبقى معايا، المطلوب ايه؟ المطلوب ان نسرق. المطلوب ايه؟ المطلوب ان نرتشي. المطلوب ايه؟ المطلوب اللي انا اخذ مش مهم، من حل من حرام مش قصتي، ده مش مهم. المهم ان يكون معايا زيهم فتنت نفسك، ثم بعد ذلك تأكل المال الحرام، ثم بعد ذلك اثنين لا يبارك لك فيه، ثم بعد ذلك ثلاثة تموت وعليك اسمه، ثم بعد ذلك أربعة الورثة ياخدوه، ثم بعد ذلك خمسة تحاسب عليه. عملت ايه؟ مراتك وعيالك هياخدوه، انت عملت ايه؟ المال الحرام اللي انت قعدت تاخده من هنا ومن هنا، ما الذي فعلت؟ فتنت نفسك، وفي اخر الامر ستحاسب عليه. يبقى الاقرباء ياكلوا المال وانت تحاسب عليه، اي عقل ده؟ ده انسان مجنون اللي يعمل كده، ده انسان مش عاقل، ده انسان مجنون. فتن نفسه بالدنيا مع ان نبيه حذره، والله عز وجل بين الناس درجات. اسمع، ورفعنا بعضكم فوق بعض، رفعنا هو الذي يرفع بعضكم فوق بعض درجات، فيرفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الرزق وفي الصحة وفي المال وفي الولد وفي البيت وفي كل شيء، فيبتلي الغني بالمال ويبتلي الفقير بالفقر، فهل هذا يصبر؟ فيبتلى بالصبر، وهل هذا يشكر؟ فيبتلى بالشكر، فلا هذا صبر ولا هذا شاكر. فيفتن العبد نفسه، لذا قال النبي انظروا في دنياكم إلى من هو أدنى منكم. انت فيك صحة تعرف تشتغل، في غيرك مع ملايين ما يقدرش ياكل لقمة، تقول الحمد لله، ده أنا ربي سبحانه وتعالى أعطاني صح، فلان مش قادر يمشي، فلان مرمع السرير، فلان ما بيقدرش، فلان ما بيعرفش. انظر إلى ذلك في الدنيا إلى من هو أدنى منك، وانظر في دينك إلى من هو أعلى منك، فتكون مسارعا في طاعة الله. فلان بيصحى الفجر، اشمعنى أنا؟ ليه هو بيصحى الفجر وأنا لا؟ فلان بيقرأ كتاب الله، اشمعنى هو بيقعد في محله ويقرأ كتاب الله وأنا ما أقرأش؟ فلان بيطلب العلم ويتعلم دين الله، اشمعنى هو يتعلم وأنا لا؟ فأبدأ هنا في المصارعة في طاعة الله. هنا النظر، تنظر هنا. أما في الدنيا إنما تنظر إلى من هو أدنى منك، فأما إذا نظرت إلى من هو أعلى منك سيقع فيما يقع فيه كثير من الناس اليوم. اللي بيرتشي ده بيرتشي ليه؟ ما هو عايز فلوس. اللي بياخد قرض من البنوك بالربا ليه؟ ما هو عايز كذا. اللي بيعامل الناس بالربا ليه؟ اللي بيغش الناس في العمل ليه؟ ما هو عايز فلوس، عايز يدخل عائد زيادة. فتن نفسه. لذلك قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم. ممكن واحد يسيب دينه كله، مش مهم، المهم ان انا دلوقتي ايه؟ صاحب ملايين، صاحب فلوس، عشت كويس. شوف الاول كنت عامل ازاي، لكن ضع منك دينك. السبب الثاني في ان العبد يفتن نفسه، قالت عائشة رضي الله عنها، وهو موقوف على عائشة، قالت كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه ويرضي عنه الناس. أهم شيء دلوقتي عند الناس، الناس بتقول علي إيه؟ خد بالك، أهم شيء في العلاج إنك تعرف إنك على غلط، لأنك لو فهمت إنك على غلط هتبدأ تعالج. لو ظللت إنك تعاند نفسك، لا أنا مش كده، عمرك ما هتعالج نفسك أبدا وهتموت على كده. المريض لو فرض يعالج نفسه، لا أنا مش عيان، المرض هيستفحل لغاية ما يموت بيه. لكن لما يعرف أنا تعبان مريض، يروح رايح للدكتور يقول له عندي 1 و2 و3، يبدأ في العلاج. الأمر الأول، هل أنا في ده إن أنا بنظر للناس إلى من هو أعلى مني، فبحاول أعمل أي شيء، مش مهم بحلال حرام، أكسب حلال حرام مش مهم، هل أنا ده في أنا؟ أبتدي أعالج. السبب الثاني، أغلب الناس اليوم أهم شيء عندها الناس بتقول علي إيه. لذلك قالت عائشة: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إنما يعمل الأمر لله ولا يضره الناس ماذا يقولون عنه، فإن قلوب الناس بيد الله سيغير قلوبهم عنه، لكن مسألة وقت. ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا: ولكنكم فتنتم أنفسكم. فمن أهم أسباب أن العبد يفتن نفسه، أول شيء على ما ذكرناه أن ينظر إلى أهل الدنيا إلى من هو أعلى منه، ولا يرضى بما قسمه الله له. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط من الله. لذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الأمر الثاني، ألا تنشغل بالناس. ماذا يقول عن الناس؟ الناس بتقول عني إيه؟ هي الناس راضية عني ولا لا؟ طب الناس بتحبني ولا بتحبنيش؟ طب هي الناس عايزة مني ايه؟ طب هي الناس مش راضية عني ليه؟ ويبتدي يبحث كل يوم الناس بتقول عنه ايه؟ وعايش عشان الناس، وعايش عشان المجتمع. ما ينفعش واحد مثلا بيقول لي انا كنت عايش في عيشة كويسة جدا، بس حصل لنا عدة أمور كده وبيعنا اللي عندنا وبيعنا الفيلا والكلام، فينفع أخد قرض من البنك عشان أرجع للمستوى بتاعي؟ عشان ما ينفعش منظرنا قدام الناس مش كويس. هو ده، إن يكون قلبك كله معلق بمظهر الناس. الأصل أن تعمل ما يرضي رب الناس غير النظرية. أنت عندك أي واحد دلوقتي عنده صفحة، وعنده فيس، وعنده صفحة، وعنده واتس، أي إنسان بيحط كلام على صفحته، أول شيء بيشوف الناس اللي معجبة بالكلام بتاعه ده إيه، كتير ولا قليلين، كتار ولا قليلين، معجبين ولا مش معجبين، مبسوطين ولا مش مبسوطين. انظر للكلام اللي انت وضعه، يرضي ربك ولا يسخطه عليك. هو ده النظر. وانت بتعمل وشغال انظر لربك، هل اللي بتعمله ده يغش الناس كي تكسب اكثر فترجو مرضات الناس، ام انه يرضي ربك عنك؟ نصيحة مني، ما تنشغلش بالناس. الناس لا يزالون يتكلمون عنك ولو كنت على رأس جبل. لو اعتزلت الناس خالص وسبت الناس وقعدت على رأس جبل، هيقعدوا يتكلموا عليك برضو. لو لم تتكلم هيتكلموا عنك برضو. معاك فلوس هيتكلموا، معاكش هيتكلموا، قطعت ربك هيتكلموا، عصيت ربك هيتكلموا، مشيت قعدت صاحي نايم الناس ما بتبطلش كلام، عشت هيتكلموا، وانت في قبرك هيتكلموا عنك برضو. يبقى دعك من الناس، فإن الناس لا يرجون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لك شيء. عشان تعمل كل ده للناس، الناس لا يملكون لك شيء. هتموت وحدك، ما بينكفنش حد معاه أخوه. ما بتيجي تتكفن ما بينكفنش حد معاه أخوه ولا معاه أبوه ولا معاه أمه. ستموت وحدك وهنكفنك وحدك، وتوضع في قبرك ويغلق عليك وحدك. وأعز الناس إليك هيتركك وحدك، وأحب الناس إليك هيرجع ويأكل ويشرب ويومين وهيضحك ويومين، والزوجة هتتجوز ويومين، والأولاد هيقسموا الفلوس وانت اتنسيت، انت نفسك اتنسيت. عايز تعرف دي؟ اسمك التالت جدك. طب جد جدك ده فين؟ مش موجود في البطاقة حتى، ملوش ذكر، منسي، ملوش ذكر حتى. انت هتكون كده، حتى اسمك في البطاقة مش موجود، منسي. انت نفسك ستنسى، بشحمك بلحمك بحياتك كلها ستنسى. يبقى خليك ذكي حتى لا أقف في هذا الموقف يوم القيامة ويقال لي بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. عشان إيه؟ عشان أكل وشرب ودنيا، عشان أركب كويس وأعيش في مكان كويس وأكل كويس، أبيع ديني، أغش، أكل ربا، أكل حرام، لا أهبة بأي مال حلال ولا حرام. عشان ايه؟ كلها ايام وانت ميت لا محالة. ثم راجع الى ربك، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم، فضلت على اللي انت عليه، ويأتي إليك من ينصحك وإنت ثابت على ما أنت عليه، وارتبتم. عارف إن ده حق، بعض الناس عارف إن ده ربا، لكن يحاول يسأل يشوف أي واحد يقول له ده حلال ولا لا، عايز أي مخرج يقول له إن ده حلال عشان يوافق هواه. وغرتكم الأماني. قال الله عز وجل في أول سورة الحجر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. خد بالك من الثلاثة دول. ذرهم يأكلوا ليه؟ لأن أغلب وقوع الناس في الحرام عشان يأكل كويس، ويعيش كويس، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. لذلك بيجي الربا بصيغة الأكل، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا يأتي الربا باسم الأكل؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لماذا يأتي المال الحرام بصيغة الأكل؟ لأنه يريد أن يرضي شهوته ويرضي نفسه ولو على حساب دينه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، كلت وشربت وتمتعت وعشت حياتك، تعال عشان نتحاسب، عشان نتحاسب. شوف اللي قبلك ملوك، عاشوا ملوك، حياتهم عاشوا فيها ملوك، ثم كان مصيرهم إلى قبر يحفر لهم ويدفنوا فيه. فأين أموالهم؟ أين قصورهم؟ ذهبت، وإنما الآن ينتظرون حسابهم. فافهم قضية الحياة ولا تفتن نفسك فتقع في مثل هؤلاء، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، روحوا الدنيا اعملوا بقى تاني، وما هم براجعين الدنيا. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، المؤمنون يعيشون في رحمة، وظاهره من قبله العذاب، المنافقون صار مصيرهم إلى جهنم. أختم بحديث واحد افهمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الأرض في الأرض يوم القيامة. ركز معايا شوية في الحديث ده، يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض يعني ده كان عايش إزاي، يعني أنعم واحد على كوكب الأرض ده كان عايش إزاي. وخد بالك، أنعم أهل الأرض من لدن نزول آدم إلى الأرض إلى أن بعث الله الخليقة، ده أنعم واحد ده كان عايش إزاي. خد بقى عندك أبعد ما عندك من نعيم ورفاهية وأكل وشرب، خد أبعد ما عندك، لكن ما كانش بيهمه يكسب من حلال أو من حرام، دي مش قصته. فيغمس في النار غمسة. انت عارف يعني ايه الغمسة؟ الغمسة هي اللقطة ثم الرفع، وضع كده ويترفع. يغمس في النار غمسة واحدة، يتحط ويطلع تاني بس. فيقول الله له: عبدي، هل رأيت، شوف السؤال، هل رأيت نعيما قط، شفت نعيم يوم واحد في حياتك؟ قال: وعزتك، بيقسم بعزة ربه وهو أمامه، قال: وعزتك ما رأيت نعيما قط. الله، طب يعني السنين دي كلها مفيش يوم واحد عشته في نعيم؟ نسي. غمسة عذاب واحدة فقط، نسي كل النعيم. أما لو عاش في جهنم، أما لو ذاق عذابها الدائم، ده هيعمل إيه؟ ويؤتى بأبأس أهل الأرض في الأرض، أبأس واحد على وجه الأرض، ولكنه كان صابرا ويعلم أن هذه الحياة أيام ثم تمضي ثم يرجع إلى ربه. اسأل أي واحد عنده 60 و70 سنة، قل لهم عدوا إزاي، بقول له واحد عنده 90 سنة وواحد عنده 116 سنة، سألتهم بقول له: هو 116 سنة دول عم الحاج عدوا إزاي؟ قال لي: يا ابني ما أعرفش. افهم الكلمة دي وعمق الكلمة. قال لي ما أعرفش عد إزاي. قال لي زي الريح. عايز تعرف أنت عندك 20-30-40 عد إزاي؟ ما تعرفش. زي اللمح. الدنيا كلها هتروح كده. قال كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العدين ما نعرفش. اسأل العدين، اسأل اللي بيعدوا، ما نعرفش. نسيوا السنين اللي عاشوها. بيقول اسأل العدين ما نعرفش. يؤتى بأبأس أهل الأرض الذي صبر فيغمس في الجنة غمسة واحدة يتحط فيها ويتشال. قال عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ انت شفت في حياتك تعب او مرض او تنغيص او فقر؟ شفت في حياتك تعب؟ قال وعزتك ما رأيت بؤسا قط. الغمسة في الجنة نسيت العذاب السنين كله ولا كأنه عايش في حاجة. أمال لو عاش فيها؟ اللهم ارزقنا الجنة. افهم قضية الحياة ولا تقع في مثل هؤلاء. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. غرتكم الأماني، بكرة هتوب يا ابني، بطل حرام بكرة، هبطل حرام. هو بس يومين وخلاص، يومين بس وخلاص وهبطل الحرام ده كله. يا ابني بطل حرام، هو بس الشغلانة دي وهبطل حرام. بطل حرام، اتق الله ولا تاكل حرام. هي بس هي دي وخلاص، هي دي وخلاص، وبعد كده هعيش. اوعدك ان انا خلاص. وغرتكم الاماني، ملحقش حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، ابليس والنفس. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. افهم قضية الحياة، افهم أصول هذه الحياة ولا تفتن نفسك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.